الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التسبيح الذي قال فيه: ما سبح بي كافر إلا أمحيت اسمه من جهة الأسخياء، وقضى الله له 70 حاجة وأدناها الغفران، ويقال: سبحان من احتجب عن الأبصار فلا عينا تراه، سبحان السميع القريب المجيب لمن ناداه، سبحان من إذا سأله سائل جاد عليه وأعطاه، سبحان من كرم إسماعيل بذبح عظيم بكبش فداه، سبحان من رد على يعقوب بصره بعد بكاه. يقول: هل هذا صحيح؟ الحمد لله، هذا ليس مما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المكذوبات الموضوعات عليه عليه الصلاة والسلام، فالواجب التحذير وعدم العمل بهذا على أنه مشروع، لا سيما وأن أوله فيه كذب على الشرع، وهي قوله: ما سبح به كافر إلا محى الله عز وجل اسمه من أصحاب النار. فإن الكافر لا يخرج عن دائرة كفره بمجرد التسبيح ولا التكبير، وإنما لا يخرج إلا بالنطق بالشهادتين، فهنا يخرج عن دائرة الأشقياء إلى دائرة السعداء بالإسلام والنطق بالشهادتين. فهذا الحديث موضوع مكذوب، وآثار الوضع والكذب عليه بادية، فلا يجوز أن نرسله ولا أن نعاون في نشره حتى لا نكون ممن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعندنا من أنواع التسبيح الثابتة والأذكار المرعية الصحيحة ما يغني عن تتبع مثل هذه الأذكار الموضوعة المكذوبة على الشارع، ففي الصحيح غنية وكفاية عن هذه المكذوبات الموضوعات، والله أعلم.